الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد نواصل ما كنا ابتدأنا به من الكلام عن مباحث ومسائل الأحكام في كتاب سلاسل الذهب للعلامة بدر الدين الزركشي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا اجمعين. قال الزركشي عليه رحمه الله تعالى في سلاسل الذهب: مسألة، ذهب الكعبي الى ان لا مباح في الشريعة وشق عصا المسلمين في ذلك، هذا نقل امام الحرمين وابن برهان وغيرهما، وبنى مذهبه في ذلك على اصل هو ان الامر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده إن كان له ضد واحد كالحركة مع السكون، فإن كان له أضداد كان النهي عنه أمرا بأضداده على سبيل البدل، فالنهي عن القيام أمر بواحد من القعود والاتجاع والاستلقاء. قال: فما من شيء من هذه الأضداد إلا وهو من حيث النظر إلى نفسه واجب، وإن ثبت التخير بينها، لأن ذلك لا يخرجه عن حقيقة الواجب، كالواجب الموسع فهو واجب من هذا الوجه ومباح من حيث ثبوت التخير فيه. قال إمام الحرمين وابن برهان والآمدي وغيرهم: ولا محيص عما ألزمه الكعبي إلا بإنكار ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب وهو لا يمكن. ولهذا اختار إمام الحرمين وابن برهان أنه يجب الشرط الشرعي دون ما عداه من الشروط العقلية والعادية. الكلام في هذا المبحث من جهات متعددة. الجهة الأولى التفريق بين هذه المسألة وبين مسألة جعل المباح والجائز من الأمور العقلية للشرعية، حيث تقدم معنا أن كثيرا من المعتزلة يرون أن المباح حكم عقلي وليس حكما شرعيا، الفرق بينهما أن الكعبي أو أن المنسوب إلى الكعبي هنا يجعل المباح واجبا شرعيا، لا يجعله حكما عقليا وإنما يجعله واجبا شرعيا. الأمر الثاني أن مستند الكعبي في هذه المسألة قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده، بينما المعتزلة لا يصححون هذه القاعدة ويقولون إن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده. ومن هنا فهو يخالف أصحابه في الأصل الذي بنى عليه قوله في هذه المسألة. الأمر الثالث أن الكعبي بنى قوله على أن المباح يترك به الحرام، وترك الحرام واجب فيكون المباح واجبا، وهذا الاستدلال ضعيف، لأن الحرام قد يترك لحرام آخر ولا يمكن أن يقال بوجوبه. الأمر الرابع هل يصح بناء هذه القاعدة على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ فنقول هذا البناء ليس بسديد، وذلك لأنه لا يوجد في الأصل واجب. استدلال الكعبي يقول فيه المباح يترك به الحرام، ينبغي على هذا الكلام أن يكون مبنى الكعبي هو قاعدة ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، لا قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به. الأمر الثاني والآخر أنه لا يصح بناء الخلاف في المسألة على قاعدة ما لا يتم اجتناب الحرام إلا به فهو واجب، لأن الحرام لا يتعين تركه في المباح، قد يتركه بدون أن يفعل المباح أو بأن يفعل فعلا آخر. من ثم فإن الكعبي عندما بنى قوله على هذه القاعدة فإن البناء ضعيف ولا يصح هذا البناء. الأمر الآخر هناك قاعدة في الشروط، لا يتم المأمور به إلا بفعل شروطه تكون شروطه واجبة. فرق المؤلف بين الشروط الشرعية وبين الشروط العقلية والعادية، ولكن هذا لا علاقة له ببحث الكعبي على ما تقدم، من ثم ما ينبغي إراده في هذه المسألة. نعم. نقول أن بناء ليس على قاعدة ما يتم الواجب إلا به فهو واجب ليس بسديد، من ذلك لأنه لا يوجد في الأصل واجب. كيف يوجد في الأصل واجب؟ هو يقول استدلال الأصل، المراد بكلمة الأصل استدلال الكعبي، ويقول لا يتم ترك الحرام إلا بفعل المباح، هذا هو الأصل. فيكون النتيجة فيكون المباح واجبا، لكن قبل النتيجة لم يكن هناك شيء واجب. نعم، هذا المراد بكلمة العصر قبل إنتاج النتيجة. لكن يمنع المقدمات، لا يترك به الحرام إلا به المباح، يترك به الحرام فيكون واجبا. ننظر المقدمة من البداية. نقول إيش؟ ما لا يتم الحرام إلا به فهو واجب، وهذه قاعدة ما هي صحيحة. ما يتم ترك الحرام إليه يكون واجبا، يقول هذا إيش؟ قاعدة ليست صحيحة، لأن يترك الحرام ويذهب بحرام آخر. قاعدة الثانية المباح يترك به الحرام، فيكون واجبا. نقول ايش؟ لا يلزم الإيجاب. نعم. ذكر إمام الحرمين قلنا ايش؟ ويقول ان الكادي بنى قوله على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قلنا هذا خطأ، لذلك لم يتصور إمام الحرمين وابن برهان ومن معه حقيقة المسألة. قال مسألة: الفرض والواجب عندنا مترادفان خلافا للحنفية. قال ابن برهان: والخلاف ملتفت إلى أن الأحكام بأسرها عندنا قطعية، وعندهم أن الأحكام تنقسم إلى ما ثبت بدليل قطعي وإلى ما ثبت بظني. ولك إن منعت هذا الكلام باب يسمى الحكم الثابت فرضا وواجبا، وإن لم يكن قطعيا كما يسمى ما ثبت بالقطع. يقول مسألته: الفرض والواجب عندنا مترادفان خلافا للحنفية. قال ابن برهان: والخلاف ملتفت إلى أن الأحكام بأسرها عندنا قطعية، وعندهم أن الأحكام تنقسم إلى ما ثبت بدليل قطعي وإلى ما ثبت بظني. ولك إن منعت هذا الكلام باب يسمى الحكم الثابت فرضا وواجبا، وإن لم يكن قطعيا كما يسمى ما ثبت بالقطعي. إذن هذه المسألة في التفريق بين الفرض والواجب، والجمهور يقولون هما سواء، وإن كان الواجب فهما راتب بالنسبة للإيجاب. الحنفية يقولون الفرض آكد، فالفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت الإلزام به بدليل ظني. قال المؤلف إن منشأ الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في مفاد الأحكام الشرعية، فعند الشافعية مفادها قطعي، ومن ثم إنهم لا يفرقوا، لأن جميع ما ألزم به فهو ثابت قطعا. إذا تكرر هذا فالمؤلف يقول: لك إن منعت هذا الكلام، يعني كلام الجمهور في تقسيم الأحكام إلى قطعي وظني، أن تسمي أجلها إن منعت هذا الكلام، كلام من؟ كلام الحنفية في تقسيم الأدلة إلى قطعي وظني، أن تسمي الحكم الثابت فرضا وواجبا كما قال الجمهور، لأنهم لا يفرقون بين الدليل القطعي والظني. كيف تكون الأحكام بأسرها قطعية؟ اللي يقوله المتفق إلى أن الأحكام بأصلها عندنا قطعية. هذا كلام الأشاعرة، لأن الكلام عندهم والأحكام هي خطاب الشارع، خطاب الشارع مقطوع به. وقلنا أن إيش هذا فيه ما فيه هو خطأ. نعم واصل. كيف يكون الخلاف ملتفت اصلا الى محل الخلاف؟ كم؟ كان احنا فيه يخالفون اصلا في ذات ما ذكره المؤلف انه منشا الخلاف. منشا الخلاف هل جميع أحكام الشرعية قطعية أو أن منها ما هو ظني وما هو قطعي. قال فإن كان منها ما هو ظني وقطعي فحينئذ لا بأس أن نفرق إلى ما وجب وما لم يكن كذلك. هذا المسألة رب الكفاية هل يلزم بالشروط؟ فيه كلام لإمام الحرمين والغزالي في كتبهم الفقهية أوضحته في غير هذا الموضع. والمشهور كما قال ابن الرفع في المطلب في باب الوديعة أنه يلزم، بل أشار في باب اللقيط إلى أن عدم اللزوم إنما هو بحث للإمام، ويشبه أن يكون الخلاف فيه ملتفتا على الخلاف في أن فرض الكفاية يتعلق بكل مكلف أو يتعلق ببعض مبهم. فمن قال يتعلق فمن قال يتعلق بالجميع قال يلزم بالشروع كفروض الأعيان، ومن قال يتعلق بالبعض لم يلزم إذ لم يرتقي إلى مرتبة العين. وقد يقال يلزم. فرض الكفاية هو ما أمر به الشرع وقصد أن يفعله البعض عند الجميع. فروض الأعيان إذا دخل فيها الإنسان وجب عليه إكماله، والنوافل قال أحمد وطائفة يجب إتمامها بالشروع فيها. والقول الثالث يقول إن فروض الكفاية إذا تعلقت بواجبات متعددة مثل الخصال والكفارة فمن هنا هل يلزم من ابتدأ معه أو يكون الصيام للثلاثة سويا؟ فيه الخلاف الذي ذكر المؤلف، وجواز جلب الماء له أظهر لسيرا مع مقتضى النصوص الشرعية. قال الله عليكم مسألة الصحة والإجزاء في العبادة عند المتكلمين عبارة عن الخروج عن عهدة الأمر بالإتيان بالمأمور به، وعند الفقهاء الكافية في إسقاط القضاء. وأصل الخلاف أن القضاء حيث شرع استدراكا للفائت هل هو بمقتضيات الأمر الأول أو بأمر جديد، فالمتكلمون يعتقدون أنه بأمر جديد فحد الإجزاء بما ذكروه، والفقهاء يزعمون أنه بالأمر الأول فأضافوا إلى الإتيان بالمأمور به إسقاط القضاء. هكذا ذكر بعضهم هذا البناء، وفيه إشكال لأن الفقهاء على أن القضاء إنما يجب بأمر جديد. فإن قيل يفسد هذا البناء، يفسد هذا البناء قول القرافي وغيره، قول القرافي وغيره أن الخلاف يفسد هذا البناء قول القرافي وغيره أن الخلاف في الصحة لفظي، إذ لا خلاف في وجوب القضاء وعدم الإثم في من صلى على ظن أنه متطهر ثم بان محدثا. قلنا ليس كذلك، بل الخلاف في القضاء ثابت. وممن حكى ابن الحاجب في مختصره في مسألة الإجزاء والامتثال. ذكر المؤلف هنا حقيقة الصحة والإجزاء، وأنها تستلزم أن من أداهما فإنه قد برئت ذمته بذلك. قالوا بعض الفقهاء يقول لا تبرأ ذمته بذلك. منين نشأ الخلاف؟ نشأ الخلاف في أن طائفة تقول أنا ألتفت إلى النتيجة، ما وجدت فيه نتيجة كاملة أثبت التخفيف من الشارع. فهنا وطائفة يقولون بضد هذا، فحينئذ إذا قدرنا أنه قد وردنا دليل يدل على أن من فعل عبادة أنساته، ثم أدخل إليه حرف ناسخ في أول كلمته ولا في أول الآية، ثم جاء التشريع في الشريعة الثانية بمشروعية فعل هذا الفعل، فهذا الفعل هل نقول هو من آثر في الآلة التي كانت موجودة في الزمان الثاني السكين أو لم توجد إلا فيه؟ وقت آخر. المقصود أن فروض الكفايات إذا أديت فهل تكون صحيحة ولا ما تكون صحيحة؟ لو قدرنا أنها غير صحيحة يجب القضاء حيث يخرج من حيث الواجب بيقين. قال المؤلف: الخلاف في هذه المسألة مبني على قاعدة أخرى، وهي هل المأمور أو هل القضاء يكون بنفس الأمر الأول أو بأمر جديد؟ هذا خلاف أصولي. الآن عندنا من فاتته واجب مؤقت بوقت معين، إذا فاته هل يجب عليه القضاء في ذلك الفعل الواجب الذي فاته ولا ما يجب؟ موطن خلاف بينهم، الجمهور يقولون يجب. قال: ما دام أن هذا جاء قالوا ما دام أن القضاء لا يجب بالأمر الجديد بالأمر الأول وإنما يجب بأمر جديد، فمعناه أن القضاء لا نستطيع نوجبه إلا بدليل. مثال هذا: من صلى محدثا وبعد الفراغ من الصلاة تبين له أنه محدث، هل نطالبه بالقضاء؟ نقول نعم نطالبه بالقضاء. هل صلاته الأولى صحيحة؟ الجمهور يقولون هذه الصلاة لا تسقط القضاء، بالتالي تكون غير صحيحة. وآخرون قالوا هذه الصلاة موافقة للأمر، قلوا واقيم الصلاة، وبالتالي تكون الصلاة عندهم صحيحة. ولماذا نشأ هذا الخلاف؟ الذين يقولون بأن الصلاة صحيحة يقولون القضاء لا يجب إلا بالأمر، يجب بأمر جديد. طيب، والمقابل لهم بالعكس. يبقى عندنا المسألة التي نبحثها صالح، وهي هل هذا التخريج تخريج صحيح أو ليس بصحيح؟ نقول بالاتفاق بين الطائفتين يجب القضاء، ومن ثم لا يصح أن تربط هذه القاعدة بقاعدة هل القضاء بأمر جديد أو بأمر ماضي. أشار المؤلف إلى ضعف هذا البناء وقال: وفيه إشكال. ويدل على هذا أن كثيرا من أهل العلم يرون أن الخلاف في المسألة لفظي ما يترتب عليه ثمرة، فإن قيل يفسد البناء قول القرافي، كلام متصل، القرافي يقول خلاف لفظي في مسألة هل القضاء بالأمر الأول أو بأمر جديد، كنا قلنا أن هذا البناء فيه ما فيه الاتفاق على وجوب القضاء. قال المؤلف ليس هناك اتفاق، بعض العلم يرى وجوب القضاء على من صلى محددا جاهلا بالصلاة. نعم نقرأ. قال الله عنكم مسألة الأمر بواحد مبهم من أمور صلنا تلين شوي نسأل الله عز وجل يأخذنا وياكم الخير ويجعلنا وياكم من أهل المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تمسوا على خير، الله يوفقكم.